إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال حافظ رحمه الله: باب الخلع. هذا هو آخر أبواب كتاب النكاح لله الحمد والمنة، وبهذا الباب ختم الحافظ رحمه الله باب النكاح، لكن لعلنا نأخذه على قسمين لطوله، وبهذا نكون ختمنا إن شاء الله تعالى ما يتعلق بكتاب النكاح، ونشرع في كتاب الطلاق في الدرس بعد القادم إن شاء الله تعالى. قال الشارح وفقه الله: الخلع بضم الخاء من الخلع بفتحها، وهو النزع، وهو النزع والإزالة، وهو مأخوذ من خلع الثوب، وهو نزعه وإزالته. يقال: خلع ثوبه خلعا بالفتح، وخلع امرأته خلعا بالضم. ما أدري يعني هنا جعل المرأة مفعولا بها، فهل يقال خلع الرجل امرأته أو يقال خلعت المرأة زوجها؟ احتمال أنها خلعته فخلعها، احتمال هذا. خلعا بالضم، وضم المصدر تفرقة بين الحسي والمعنوي. العرب ربما فرقت بين المصادر تفريقا بين المعاني المختلفة له، وعلى هذا مثلا وحتى بين الأفعال، وربما فارقت بين الجموع أيضا وباينت بينها من أجل الدلالة على اختلاف المعنى. فمثلا حمر وحمير وعيون وأعين، هذه بينها فروق، وبعضهم قال إخوان وإخوة، ومثلا أمر وأمور وأوامر مثلا. وكذلك هنا ربما خالفت بين المصادر دلالة على اختلاف المعنى، مثلا هذا حسي وهذا معنوي، فقل لك خلع في الحسي، خلع في المعنى، هذا في اللغة. طيب، وشرعا فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها. إذا قلنا منها أو من غيرها معناها مطلقا، معناها ممكن أن نحذفه، لأن هذا بيان، مجرد بيان، مدام منها أو من غيرها إذن ليس شرطا أن يكون منها وليس شرطا أن يكون من غيرها، وبالتالي يمكن أن نقول فراق الزوجة على عوض. ما منها ومن غيرها هذا تتميم، يعني لأنه أصلا إما منها وإما من غيرها، هذا معروف. قال: والأصل في مشروعيته الكتاب، وإنما من باب البيان أنه لا يختص بكونه منها ولا بكونه من غيرها. طيب، والأصل في مشروعية الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. والخطاب في الآية لذوي السلطان من ولاة الأمور. إن خفتم، فإن خفتم من هم الذين إذا خافوا؟ قال لك: إما السلطان ومن معه أو الأقارب القائمون على هذه الأمور. ومعنى فيما افتدت به أي دفعته فداء عن البقاء مع زوجها، كأن الشيخ يقصد بدلا عن البقاء مع زوجها حتى لا تبقى معه، فعوضا عن بقائها معه تدفع هذا لتتخلص من ذلك. وأما السنة فأحاديث الباب والحكمة، وهو كالمجمع عليه، لأن فيه خلافا شاذا يسيرا سيأتي عن بعض السلف أو عن واحد من السلف، ما ذكر غيره الشيخ هنا. والحكمة من مشروعيته أنه من رحمة الله بعباده، لأن فيه تخليص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، لأن الفرقة بالخلع حتى لو قلنا إنها طلاق فضلا عما إذا لم نقل فهي بائنة، طلقة بائنة بمعنى لكنها بينونة صغرى، وسيأتي هذا في أقسام الطلاق. ولهذا كثير من العلماء لا يذكرون باب الخلع إلا في الطلاق نفسه، لأن الخلع نوع من الفرقة، فالمناسب ذكره لأنه من توابع الطلاق يعني وليس من توابع النكاح. لكن لا أدري هل الشافعية يعني لهم ترتيب مختلف في هذا، ولهذا الحافظ ذكره هنا في النكاح، وإلا في الأصل أن الخلع خاصة عند من يراه طلاقا ولو في بعض الأحوال، فكان يعني المتوقع أن يذكر كما يفعل كثير من العلماء في كتاب الطلاق. فسيأتينا إن شاء الله أن الطلاق ثلاثة أنواع: رجعي وبائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. فالرجعي هو الذي يملك الزوج الرجعة في عدته ولو لم ترضى الزوجة، وبغير عقد جديد ولا ولي ولا مهر ولا شيء، فقط إذا قال مثلا راجعتك بالقول أو بما يدل على ذلك رجعت ولو لم ترضى. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأما البائن بينونة صغرى فهو الذي لا يستطيع الزوج إرجاع الزوجة في العدة بعد وقوعه، وهذا يسمى بائن بينونة صغرى، فيستطيع أن يرجعها لكن بعقد جديد وبرضاها وبمهر جديد وبولي وبكل شيء جديد من جديد، هذا يسمى بائن بينونة صغرى. ومنه الخلع، فالمرأة إذا طلبت مخالعة الزوج وعطته ما دفع لها مثلا من المهر تقع بينهما الفرقة، وهذه الفرقة حتى لو قلنا طلاق هو بائن، بمعنى أن الزوج لا يستطيع أن يرجعها في العدة بغير رضاه، وإلا ما فائدة الخلع؟ ما استفادت المرأة شيئا؟ ولهذا فالخلع طلقة بائنة لا يستطيع الزوج إرجاعها في العدة. وأما النوع الثالث البائن بينونة كبرى، فهي الذي لا تحل له إلا من بعد زوج، حتى لو أرادت هي ووافقت والولي موافق وواوا لا يستطيع أن يراجعها إلا بعد زوج، إلا بعد زوج، فإن طلقها فلا تحل لهم بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما. يترى هذا بائن بينونة كبرى، لأنه حتى بالعقد الجديد وبالمال الجديد لا يستطيع، لابد أن تتزوج زوجا آخر عن رغبة لا عن تحليل كما تقدم لنا. فهذه الأقسام الثلاثة، الخلع من أيها؟ إذا قلنا إن الخلع من أيها هو الخلع حتى لو قلنا إنه طلاق، هو من البائن بينونة صغرى. ولهذا قال هنا الشيخ: ولا على وجه لا رجعت له عليها إلا برضاها وعقد جديد. فإذا كانت الحال غير مستقيمة وكرهت المرأة زوجها لخلقه شكله وصورته مثلا، أو لخلقه، يعني لا يقال إيش لخلقه، هذه المرأة تتدلع ما في شيء، لا، حتى هذا معتبر، لأن هذا له دور في المحبة والبغض. الموضوع هو موضوع أنها تبغض الزوج بحيث لا تستطيع أن تعيش معه، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، فمن حدود الله أن تطيع المرأة زوجها في الفراش وفي غيره، فبالتالي هي تقول أنا ما أستطيع، أنا أكره هذا الرجل كرها أعمى، لا أستطيع أن أتعامل معه. وسيأتي أن امرأة ثابت بن قيس قالت: أنا ما عيب عليه في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، تبغضه بغضا شديدا، حتى سيأتي أن الحافظ ذكر الرواية، جاء في بعض الروايات: لولا خشي مخافة الله لبصقت في وجهه عندما يدخل عليه، وكان دميما جدا مشهورا بهذا، يعني كان معروفا أنه شكله ليس جميلا، مع أنه كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله فضائل، وهو من المبشرين بالجنة بشخصه وبعينه، فهو فاضل جدا في دينه، لكن والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك اعتبر هذا، ما قال لا إيش هذا الكلام الفارغ مدام أن الرجل صاحب دين وصاحب خلق، لا، هذه أمور ترجع إلى المحبة والبغض. فالله عز وجل لم يكلف المرأة أن، وهذا من رحمة الله كما سيذكر الشارح الآن، وفسحة للمرأة. قد يقول قائل: كيف تعطون الطلاق للرجل والمرأة الآن ماذا تفعل؟ نقول: لا، هي أيضا لها مخرج شرعي إذا أرادت، لكن العدل، انظر إلى عظمة هذه الشريعة النازلة من السماء التي فيها كل المحاسن لو علم الناس وأخذوا بها وعملوا بها كما أمرهم الله. فأيضا الرجل لأنه تكلف وكذا يقول: طيب أنا تزوجت هذه المرأة كما يقولون بدم قلبي ودفعت كل ما ورائي، وكيف أتزوج واحدة أخرى الآن ليس عندي؟ فنقول: لا، المرأة مدام أنها هي وافقت على الزواج وتحملتك هذه التكاليف ترجع لك كل ما دفعت. وحينئذ إذا كان الرجل تكرم وهو ما شاء الله غني وكذا، فقال: إذا كانت لا تريدني أنا أيضا لا أريدها، أو قال: والله أنا أحبها لكنها هي مدام ما تريد أنا لا أريد منها مالا، هذا هو الذي تقتضيه مكارم الأخلاق والرجولة والشهامة والنزاهة. لكن إذا كان ربما يكون محتاجا لا يستطيع أن يتزوج زوجة أخرى، فأبيح له أن يأخذ جميع ما دفع فيأخذه، وسيأتي هل يجوز زيادة على ذلك أو لا إن شاء الله تعالى، فيأخذ ذلك كله حتى يستطيع أن يتزوج زوجة أخرى، وحتى نخفف عليه، هو الآن الرجل صار هو المصدوم يعني صدمة، فيحتاج إلى ما يخفف، فالمال يخفف، كما أن المرأة إذا طلقت وكسر خاطرها جبرت بالمتعة وما إلى ذلك تقدمت معنا، كذلك رجل. انظر إلى عظمة هذه الشريعة وإحفاظها على الأمرين وجمع المصالح ودرئها للمفاسد، الله أكبر، من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن نحن ينبغي أن نتعلم الشريعة حتى نحسن الدفاع عنها ونفهم، بعض الناس لا يعرف كيف يدافع عن الشريعة ويحب الشريعة لكن لا يعلمها، جاهل فبالعاطفة فقط وما يستطيع، وآخرون يحاول أن يدافع فيدافع بكلام باطل، فينكر حقا أو يدعي باطلا، وهذا أيضا لا يسمح. لابد الإنسان يتعلم أول شيء الشريعة، يعرف محاسنها ويعرف كيف يدافع عنها ويعرف حكمها وعلل أحكامها وما إلى ذلك. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن يهدينا ويهدي بنا. قال لخلقه أو لخلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه ونحو ذلك، قد يكون لا يستطيع أن يعفها مثلا، وخشية أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه. وقد سمى الله تعالى الخلع افتداء افتدت به، لأن المرأة تفتدي نفسها من أسر زوجها كما يفتدي الأسير نفسه بما يبذله. والله تعالى جعل الفداء للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق، فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا أبغض المرأة تخلص منها بالطلاق يعني، جعل الخلع بيد المرأة إذا كرهت الرجل حمل على فراقها بهذا. والخلع له ألفاظ معينة مثل لفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ وما أشبه ذلك، فإن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق. والقول الثاني أنه ليس للخلع ألفاظ معينة، والكل ما دل على الفراق بعوض فهو خلع حتى ولو وقع بلفظ الطلاق، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. سيأتي أن الخلع فيه ثلاث أقوال مشهورة، فقيل هو طلاق مطلقا، وقيل ليس طلاقا مطلقا، وقيل إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق وإن وقع بغيره فهو فسخ. طبعا لما نقول ليس بطلاق معناه أنه فسخ، وهذا ماذا ينبني عليه؟ ينبني عليه مثلا هل تعد هذه من الطلاقات أو لا؟ يعني إذا خلعها مرة وطلقها مرتين هل يجوز له أن يراجعها وأن يتزوجها مرة أخرى أو لا يجوز حتى تنكح زوجا غيره؟ إذا قلنا الخلع طلاق فلا يجوز له لأنها أكملت الثلاث وانقطعت الأسمة إلا بعد زوج، وإن قلنا إنه ليس بطلاق فإنه يجوز لأن هذا فسخ وليس طلاقا. ومما ينبني على ذلك أيضا وله صلة به مسألة يعني بكم تعتد، هل بحيضة واحدة أو بثلاث حيض على أو بثلاثة بالأصح بثلاث أقراء أو بقرء واحد على خلاف بعد ذلك حيضة حيضة عفوا حيضة هي الحيض أو الأطار، لكن الأقوى والله أعلم أنها الحيض كما هو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد هو مذهب كبار الصحابة. أحكام الخلع، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري. وفي رواية له أمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهر بن أبي حثمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام. هذه المرأة قيل إنها جميلة بنت أبي أخت عبد الله بن أبي، وقيل غير ذلك. وهذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته قالت هذا رجل أنا ما عيب عليه لا في خلق ولا في دين ولكنني أكره الكفر في الإسلام. قيل الكفر في الإسلام معناه النشوز، ولأن النشوز من الكبائر فهي تكره أن تقع في هذه الكبيرة وتخاف من الله سبحانه وتعالى. وقيل إنها تكره أن ترتد نفرة من نكاحه، لكن هذا فيه بعد، هي قالت أنا أكره الكفر في الإسلام، وهذا يشعر بأنها يعني في قد تقصد في عهد الإسلام وكذا، وقد تقصد في الإسلام يعني أنها مسلمة لكن تقع في كفر دون كفر كفران العشير وما إلى ذلك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ كان أصدقها حديقة بستانا. فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا مما استدل به على أن الخلع طلاق كما سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له كيفية الخلع فأمره بالطلاق، رواه البخاري. وفي رواية له وأمره بطلاقه. لكن هذا الحديث وإن كان رواه البخاري إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، ولهذا لم يخرجه مسلم، هو من طريق عكرمة عن ابن عباس، وأصلا مسلم لا يخرج حديث عكرمة فاختلف فيه، فقيل إنه هكذا عن عكرمة عن ابن عباس، وقيل إنه عن عكرمة مرسلا. حتى البخاري نفسه ذكر الرواية المرسلة عقب الحديث، فلا أدري هل هو يقصد أنه على علم بأنه بعضه أرسل الحديث ولكنه لا يرى لا يراه قادحا، أو إنه مثلا يشير إلى أنه هناك احتمال للإعلال. على كل حال معروف أن الصحيحين تلقيا بالقبول في غير حروف معينة انتقدت عليهما، فهذا من الأحاديث التي فيها نزاع في تصحيحها. وحقيقة الشارح اجتنب الكلام في هذا، ولعله هيبة لصحيح البخاري لا يتكلم فيه، لكن هذا لأنه ينبني عليه أمر يعني سيأتي إن شاء الله. وكذلك غيره، مثلا حتى الحديث هذا الذي عند أبي داود والترمذي نفس الإشكال، وهو من نفسه يعني من طريق عكرمة عن ابن عباس أيضا، فقيل إنه مرسل، بعضهم وصله وبعضهم أرسله، أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. طبعا إذا قلنا إنه فسخ فقد يقال إنها لا تعتد عدة كاملة، بل المقصود بيان براءة الرحم، خاصة أنه لا رجعة له، فبالتالي هذا من الأشياء التي تنبني على هذا. فهنا جاء في هذا الحديث أن عدتها حيضة واحدة. ومن غرائب ما سمعت من بعض المشايخ، وهذا سيأتي ذكره في الخلع المحدث، أنه أخبرني أنه اتصلت به امرأة من دولة غنية وكانت تكثر من الزواج وخلع الأزواج، كل مرة تتزوج زوج وتخالعه تعطيه ما شاء الله مال، هي غنية ثرية جدا الظاهر، فاتصلت به وقالت يا شيخ كم عدة مختلعة، وكان هذا الشيخ يرى أنها ثلاث حيضات، قال ثلاث حيضات، فقالت أوه كثير هذا، سيفوتني في زوج هناك أريد أن الله المستعان. هذا يذكر بالخلع المحدث الذي سيأتي أن شيخ الإسلام قال هذا من الخلع المحدث، وإنما الخلع المقصود به أن تكون تكره الزوج وكذا، أما إخلع وإلبس هكذا بهذه الطريقة ففيه يعني فيه ما فيه. وفي رواية عمرو، وهذه قصة حقيقية يعني الله المستعان، وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه أنا حدثني الشيخ المفتي نفسه يعني إسناد عالي كما يقول. وأما حديث عمرو بن شعيب أن هذا فيه بيان للسبب، أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل عليه لبصقت في وجهه، وجاء في رواية أنها نظرت إليه وهو مقبل مع الرجال فوجدته مثلا أقصرهم وأقبحهم وكذا، وهذا أيضا فيه يعني أن نظر مرأة للرجل مهما قيل فيه يعني قد يحصل منه مثل هذا. وجاء في حديث أنه أول خلع في الإسلام، كلام عليها من وجه الشيخ طبعا سيفصل جدا، نحن سنقتصر على بعض الوجوه ونرجع الباقي إلى مجلس آخر ونعوذ بالله من الإرجاء. الكلام عليها من وجوه، الوجه الأول في تخريجها أي على هذه الأحاديث الأربعة، وفي واحد في الحقيقة أقرب إلى رواية من الحديث الذي قبله. الوجه الأول في تخريجها، أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الأول فقد رواه البخاري في كتاب الطلاق باب الخلي وكيف الطلاق فيه، وهذا يشعر بأن البخاري يرى صحته وبوب عليه. قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد المجيد حدثنا خالد بن مهران حذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وراه أيضا من طريق خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا مرسلا يعني، وقال أتردين حديقته، قالت نعم فردتها ومره أن يطلقها. وما حديثه الثاني فقد رواه أبو داود في كتاب الطلاق باب الخلع والترمذي كلاهما من طريق هشام بن يوسف الصنعاني القاضي عن معمر عن عمرو بن مسلم، هذا في كلام سيأتي، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وهذا الحديث رجاله ثقات غير عمرو بن مسلم وهو الجندي. الجندي هذه نسبة في اليمن هناك وليست الجندي كما يخطئ بعض الناس فيقرأ الجندي، وهي الجندي، الجند هذه أو كذا هي كأنها بلدة في اليمن بالفتح اليماني، اليماني مخففة الياء هذا هو الأصل، لأن هذه الألف عوض عن إحدى ليائي النسب، فلا يقال اليماني هذا هو الأصل بل يقال اليماني، ولهذا خفف في حذيفة بن اليمان مثل القاض ومثل العاص، فإذا قلت يمني شددت الياء، وإذا قلت يماني خففتها، فتقول يمان رجل يمان، ومنه الحديث الفقه يمان والحكمة يمانية هكذا بالتخفيف إذا في ألف، هذا هو الأصل. وأظن أن ثمة لغة على خلاف هذا الأصل جمعت بين العوض والمعوض، لكنها ليست يعني بالأشهر، ولهذا تقول اليماني بياء واحدة هكذا مخففة. فإنه متكلم فيه والأشهر تضعيفه، فقد ضعفه أحمد وابن معين في رواية والنسائي، وقال ابن حزم ليس بشيء، وذكره ابن حبان في الثقات، ووضعه الذهبي ضمن كتابه من كل ما فيه وهو موثق، وقال صدوق ضعفه أحمد، وقال الحافظ صدوق له أوهام. ثم إنه قد اختلف في إسناد هذا الحديث، فروي موصولا كما تقدم، ورواه عبد الرزاق من طريق الدارقطني والحاكم عن معمر، يعني كلهم رواه بهذه الطريق، عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلا، يعني عبد الرزاق خالف هشاما وهو أوثق منه فرواه مرسلا، فالمرسل أصح، على أن عمرو بن مسلم هذا فيه شيء من الكلام، لكن لكأن الأقرب والله أعلم أنه صدوق. وقد ذكر أبو داود هذا المرسل عقب الموصول وكأنه يعله به، وهذا هو الظاهر، لأنه قد اختلف على معمر في هذا الحديث بين عبد الرزاق وهشام، فوصله هشام وأرسله عبد الرزاق، وقد قال الإمام أحمد إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق، يعني أوثق من روى عن معمر. وقال ابن معين كان عبد الرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف، وهم أشهر الرواة عن معمر هشام عبد الرزاق وهشام وابن المبارك فيما أحسن. وقال يعقوب بن شيبة عبد الرزاق متثبت في معمر جيد الإتقان. وقول الترمذي بعد الموصول كما تقدم حسن غريب فيه إشارة إلى ذلك. وأما حديث عمرو بن شعيب فقد رواه ابن ماجه من طريق الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وإسناده ضعيف لأن فيه الحجاج بن أرطأة وهو صدوق مدلس، وقد عنعنه وبه عله البوصيري. هو مدلس خاصة عن عمرو بن شعيب، كان ثم تقولا بأنه إما أنه ما سمع منه وكذا، ولعله كان فاحش التدليس، بل وأظن أن بعضهم يضعفه. شيخ عمر لو عندكم تحرير التقريب انظر ماذا قال فيه صاحب التقريب وماذا قال فيه المحرران لو عندك، أو لعلي أنظره لكم سريعا حتى ممكن ما عندك الكتاب. نعم، حجاج بن أرطاق الحافظ صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقالوهم بل صدوق حسن الحديث مدلس ضعف روايته إذا لم يصرح بالتحديث، وقد ضعفه بعض من ضعفه لما نقموا عليه من التدليس وانسحب ذلك على منزلته، كما قال الخليلي في الإرشاد عالم ثقة كبير ضعفوا لتدليسه، وعندنا أن أحسن ما قيل فيه وقول أبي حاتم الرازي صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه، فإذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع، على أن مسلما لم يحتج به وإنما روى له مقرونا. إذن هذه هم بالعكس، يعني أيدوا أنه صدوق ولا يقال فيه كثير الخطأ، لكن إشكاله أنه شديد التدليس فضعف من أجل تدليسه، شدة تدليسه لأنه يدلس عن الضعفاء، فإذا صرح فهنا على كل حال هو مدلس أصلا، وقد عنعنه وهو شديد التدليس ليس تدليسا عاديا، يعني تدليسه كأنه في إشكال ويدلس عن الضعفاء أيضا، وهذا يعني تدليس خطير ليس مثل غيره. وأما حديث سهل بن أبي حثمة فقد رواه أحمد من طريق الحجاج أيضا كذلك عن محمد بن سليمان، أيضا معنعن من معنعنات الحجاج، والحجاج هذا كان فقيها من فقهاء الكوفة لكن نقموا عليه أشياء بعضه لا أذكره، إن شئتم أن تراجعوا ترجمته فراجعوها، وبعضها هو هذا التدليس عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، لكن الذي أذكره أن في حفظه كلاما، لكن طبعا هم أوثق مني ومستحضرون للكلام أكثر مني، فلعلكم تراجعون ترجمته في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب بالذات، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة أنه قال كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت بن قيس، وساق الحديث إلى أن قال فكان ذلك أول خلع في الإسلام، وهذا الحديث سنده ضعيف لأن فيه الحجاج بن أرطاه وهو صدوق مدلس كما تقدم، ومحمد بن سليمان ابن أبي حثمة. نلاحظ أن الشيخ هنا لم يذكر مسألة كثير الخطأ، فهل الشيخ يستفيد من تحرير التقريب؟ يحتمل هذا، يحتاج إلى استقراء أو نسأل الشيخ يعني مباشر. طيب نقول ومحمد بن سليمان ابن أبي حثمة لم يذكره في الرواة عنه غير اثنين، وهما ابن إسحاق والحجاج، وذكره ابن حبان في الثقات وقال حافظه في التقريب مقبول، يعني في نوع من الجهالة، في نوع من الجهالة. الوجه الثاني في شرح ألفاظها قوله أن امرأة ثابت هكذا أبهم في هذه الرواية اسم امرأة ثابت، وجاء عند البخاري عن عكرمة مرسلا أن اسمها جميلة وهي بنت أبي أخت عبد الله بن أبي ابن أبي ابن سلول، هكذا تقرأ بالتنوين، لأن سلول هذه ليس هو أبا لأبي، بل هو أم، بل هي أم، قيل هي أم عبد الله وقيل جدته خزاعية لعله. ونقله الحافظ في الإصابة عن جماعة، وفي بعض الطرق كما عند أبي داود وغيرها أنها حبيبة بنت سهل، وفي بعضها كما عند النسائي وابن ماجة المغالية. وقد قيل في الجواب عن ذلك باحتمال أنهما واقعتان، في إحداهما جميلة وفي الأخرى حبيبة لاختلاف السياق، ولأن في بعض الطرق أصدقها حديقة وفي بعضها حديقتين. وأما تسميتها مريم فيمكن رده للأول، لأن جميلة من آل عبد الله بن أبي وهم من بني مغالة، نسبة إلى امرأة من الخزرج، فيكون الوهم وقع أو الوهم وقع في اسمها، والذي يعني أنها بدل ما يقال جميلة قال بعضهم مريم، لكنها مغالية هي مغالية، ما في إشكال في هذا، لأن مغالة هؤلاء بطن من الخزرج الذين منهم ابن أبي بن سلول وأخته نبين بن سلول. والذي يظهر أن التعدد فيه نظر عليه، فلا بد من الترجيح حسب القوة، لكن قال وهذا الخلاف لا يترتب عليه حكم، ولكن ذكرته لوروده في بعض الروايات كما مر، يعني سواء كانت هذه أو هذه الحكم واحد، أن امرأة ثابت خلعته انتهى الأمر. من هي هذا شيء يعني فضل، إذا عرف فالحمد لله، وإذا ما عرف لأن مبهم المتن لا يؤثر على الحديث كما هو معروف. وثابت بن قيس هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي وخطيب الأنصار وخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شاعره حسان وخطيبه ثابت بن قيس. أول مشاهده أحد، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في قصة شهيرة ثابتة في الصحيحين، قتل قال أنس كنا ننظر إليه رجلا على وجه رجلا من أهل الجنة على وجه الأرض، أو كما قال الله أكبر، قتل يوم اليمامة شهيدا سنة 12. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له البس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا، فمات شهيدا فعلا في اليمامة. الله أكبر، يا لها من ترجمة. ومع ذلك، وهذا يبين أن الإنسان مهما كان فاضلا قد لا تستقيم أموره الأسرية مع بعض الزوجات أو كذا، وهذا كما حصل بين زيد وزينب. قوله ما أعيب عليه هكذا في البلوغ بالياء من العيب، وهو لفظ النسائي. قال الحافظ وهو أليق بالمراد، والعيب هو الرداءة أو النقص التي يخلو منها، هذا التي هذه راجعة للرداءة الظاهر، وإلا النقص يقال فيه الذي يخلو منها الخلق السليم أو الصنع السليم، يعني ما أدري أنا الصنع السليم هذه يعني هل يقال هذا؟ الله عز وجل كل خلقه حسن، لكن لحكمة يفاوت بينهم، وهو يقصد هذا الشيخ طبعا لا شك. والذي في البخاري ما أعتب عليه أو أعتب عليه، قال بضم التاء المثنى من فوق ويجوز كسرها من العتاب، وهو اللوم على تصرف المكروه، يعني هذه اللفظة اختلف في ضبطها، منهم من ضبط بنقطتين من أسفل ما أعيب، ومنهم من ضبط بنقطتين من أعلى ما أعتب أو ما أعتب عليه. قوله في خلق بضم أوله وثانيه، وهو صفة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بغير تكلف، والمعنى لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان في دينه، ولكني أكرهه طبعا، وقد ورد في رواية ابن ماجة لا أطيقه بغضا، وهذا يبين أن هذا سبب كاف في وقوع الفراء الخلع. قوله ولكن أكره الكفر في الإسلام لها معنيان، الأول أنها خشيت أن يحملها بغضها له على إظهار الكفر ليفسخ نكاحها منه، لأن المرتدة نكاحها يفسخ، لأنه لا يجوز للمسلم أن يبقى متزوجا بمرتدة أو بكافرة ليست كتابية، لما ورد في رواية إلا أني أخاف الكفر. طبعا المسلمة إذا ارتدت إلى دين أهل الكتاب أيضا فهي مرتدة لا ينفع هذا، لكن مقصود إذا كانت كتابية ابتداء يجوز، إلا أني أخاف الكفر. طيب هكذا مطلقا جاء في بعض الروايات، وهذا أريد هذا الوجه. الثاني أن المراد بالكفر كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له، فأطلقت على النشوز وبغض الزوج وغيرهما الكفر مبالغة، لأن هذه التصرفات تنافي خلق الإسلام، أي فأخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي مقتضى الدين، وهذا المعنى أظهر لقولها أكره ولقولها يعني لا يعني كأن الكراهة، لكن الكراهة طبعا تختلف، ولقولها في الإسلام يعني كأنه كفر داخل الإسلام فهو كفر أصغر وليس أكبر، لكن قد يقال في الإسلام أحيانا تستعمل هذه العبارة بمعنى في عهد الإسلام، تلك امرأة تنتظر سواء في الإسلام مثلا، ربما يكون بهذا المعنى الله أعلم، يبحث ينظر. فأحيانا يقال في الإسلام مثلا هؤلاء الفلاسفة الذين جاءوا في الإسلام أي في عهد الإسلام مثلا، وهكذا. قوله أتردين عليه حديقته استفهام حقيقي، يعني لكن هكذا المعنى يكون على ما سبق الكفر بعد من جاء الله بالإسلام في المدينة وكذا، لكن أيضا فيه شيء من البعد. فهو على كل حال كأنه يميل إلى أنه الكفر كفران العشير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن، قيل يا رسول الله يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، الله أعلم. قوله أتردين عليه حديقته استفهام حقيقي يطلب به الجواب، والحديقة البستان من النخيل، كان عليه حائط أم لا؟ وبعض العلماء يقولون لا يكون حديقة إلا إذا كان محاطا، لأنه من الإحداق بمعنى الإحاطة، وهذا القول لعله عليه ابن جرير إمام المفسرين وهو إمام في اللغة، فالشيخ كأنه أراد رد هذا القول، لهذا قال عليه حائط أم لا. وقد جاء في رواية عند البزار من حديث عمر رضي الله عنه، وكان تزوج على حديقة نخل، وعند أبي داود فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها، ففعل. قوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، هذا أمر إيجابي، يعني لا بد. هل يجوز لرجل أن يقول لا؟ قال تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فالمراد أنه يجب على الزوج أحد الأمرين، فإذا تعذر الإمساك بمعروف لما بينهما من البغض والتنافر، خاصة حتى لو من جانب المرأة فقط على الأصح كما سيأتي إن شاء الله، بمعروف لطلبها الفراق، تعين عليه التسريح بإحسان. وقال الحافظ هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب، والأول أظهر، يعني هل هذا الأمر للإرشاد واستحباب وإصلاح وما إلى ذلك، أو أنه أمر إيجاب؟ الشيخ قال أمر إيجاب، الحافظ قال أمر إرشاد. طيب، قال والأول أظهر لما تقدم أنه أمر إيجاب، واختاره الصنعاني والشوكاني والشيخ عبد العزيز ابن باز، والحافظ لم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره، أصل في الأمر الوجوب، ولعله يرى أن الأصل بقاء الزوجية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرشد وناصح لا يلزم أحدا بما لا يلزمه، وسياق الحديث يؤيد الوجوب، يؤيد الوجوب خاصة إذا بذلت له كل ما دفع مهرا. قوله تطليقة أي طلقة واحدة بائنة، وليس طلاقا رجعيا، لأنه لو لم يكن بائنا لم يحصل به المقصود كما تقدم لنا، فإنه بإمكانه أن يأخذ المال ثم يرجع، فلا بد أن لا يكون له الرجوع. طيب، نأخذ فقط بعض الأوجه اليسيرة نقف على ذلك. الوجه الثالث في الحديث دليل على مشروعية الخلع إذا وجدت أسبابه ودواعيه، وقد أجمع العلماء على ذلك إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي، وهو ليس من كبار التابعين، فإنه لم يجزه، ولذا قال لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا، لقوله تعالى فلا تأخذ منه شيئا، يعني لا يأخذ شيئا مقابل أن يطلقها ويفارقها. فأورد عليه فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قالوا هذا صرح الله به في القرآن، فادعى نسخها بآية النساء، قال آية البقرة نسخت بالنساء، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئا، وإنما يطلقها فقط من غير مثلا مقابل. ولعله لم يبلغ الحديث، يعني السنة واضحة في هذا، وإلا فهو قول شاذ خارج عن الإجماع. قال القرطبي هذا الحديث أصل في الخلع وعليه جمهور الفقهاء. نختم بهذا الوجه الرابع. الوجه الرابع في الحديث دليل على أن المرأة إذا كرهت الرجل وخافت أن لا تقوم بحقوقه أن لها طلب الخلع، قال تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فيما دفعته فداء عن البقاء مع الزوج، فإن كانت الحال مستقيمة فالخلع مكرون أو محرم. هذه مسألة مهمة، هل يجوز للمرأة أن تطلب الخلع مع استقامة الحال؟ كالمثال الذي ذكرناه آنفا، الزوج يعني أموره مستقيمة وكذا، لكن هي لا ولم تبغضه بغضا بحيث تخشى أن لا تقوم بحدود الله، وإنما تريد مثلا أن تخلعه للزوج غيره، أو تريد أن يعني من غير سبب من غير ما بأس، فقال لك الخلع مكروه أو محرم وليس مباح. لما يلي، أولا قوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يفهم منه أنه إذا لم تخافوا أن لا يقيم حدود الله فعليهما جناح، صح؟ مفهوم مخالف. قال فإن نفي الجناح هو الإثم يدل على أن الخلع مع استقامة الحال يكون عليهما فيه جناح، ثم غلظ الوعيد فقال سبحانه تلك حدود الله، هذا عام على كل حال، تلك حدود الله عام. ثانيا حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل في هذا الباب إذا صح هذا الحديث فهو واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، قال هذا في الحاشية رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا، قال الترمذي حديث حسن، وهذا الإسناد أظنه على شرط مسلم والله أعلم، فلأن أبا أسماء الرحبي روى له مسلم، أدري هل هو الرحبي أو الرحبي، روى له لعله الرحبي، روى له مسلم ولم يروي له البخاري الله أعلم، وأصبل إن البخاري لم يروي لثوبان شيئا، هذه قاعدة أو ضابط في هذا الباب. يعني لماذا عدل عنه مسلم يعني إذا كان بهذا الإسناد؟ ينظر هل يعني فيه اختلاف في إسنادي أو شيء. وهو ظاهر في التحريم للوعيد الشديد. ثالثا أن الخلع في مثل هذه الحال يعني هذا الحديث ظاهر أنه من الكبائر، طلب الفراق من غير بأس من الكبائر إذا صح هذا الحديث. ثالثا أن الخلع في مثل هذه الحال إضرار بالزوجين وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة وهدم لبيت الزوجية وتشتيت للأسرة إن كان لها أولاد. ولهذا الشيطان يفرح يرسل سراياه يقول ما زلت بي حتى فعل كذا، يقول ما صنعت شيئا، ما هذا في مسلم. حتى يأتي واحد يقول ما زلت بي حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزمه ويقول أنت يعني أنت أو كذا أو شيء مثل هذا، يعني يفرح بهذا الشيطان بتفريق بيوت المسلمين. وعند الجمهور أن الخلع يقع ما استقامة الحال. قال الوزير بن هبيرة اتفقوا على أنه يصح الخلع ما استقامة الحال بين الزوجين، يصح، لكن ما حكمه تكليفي؟ واستدلوا بقوله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، وإذا جاز أخذ العوض وقع الخلع. يعني كل ما في الأمر طلاق، والطلاق ليس حراما، وأخذ العوض. طيب أليس يجوز أن تتنازل عن جزء من مهرها عن كذا؟ يجوز. فإذا كانت يجوز فبالتالي ما المانع أن تتنازل له عن مال أو تعيده له ويطلقها؟ هكذا يعني نظر الأمر. وأجابوا عن الآية المتقدمة بأنها جرت على حكم الغالب، يعني فإن خفتم أن الغالب أن هذا لا يكون إلا عند حصول الشقاق والبغض. لكن يبقى السؤال، ما الجواب عن الحديث؟ ما تعرض لهذا حقيقة. الحديث هو يعني أصل في هذا، إذا صح فصح، وإذا في علة أو شيء فهذا شيء آخر. والقول الثاني أن الخلع في حالة استقامة الحال محرم ولا يقع، فإن أوقعوا بلفظ الخلع وما أشبهه لم يقع، وإذا أوقعوا بلفظ الطلاق فهو طلاق. وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابلة، واستدلوا بالآية الكريمة وحديث ثوبان المتقدم، كأنهم أرادوا أن يعني قالوا هذا شيء حرام، ولا وما دام حرام فلا يقع لأن ما نهي عنه فاسد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الخلع، هذا الكلام الذي ذكرته لكم آنفا، الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها كما يفتدي الأسير. وأما إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام. أنا ما أدري كل مريد لصاحبه، فمن الذي خلع؟ طيب هل يقصد مثلا أن تدخل شخص ثالث أبوها أو غيره فقال أنا أعطيك مثلا آلاف الريالات ولكن طلق البنت وهي لا تريد وهو يريدها وهي تريده؟ هل هذا يقصد؟ يحتاج مراجعة سياق كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله. قال فهذا الخلع محدث في الإسلام، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في شيء أرسلته يا شيخ له علاقة بهذا؟ نعم شيخنا، في حديث ابن عباس في البخاري يقول في آخره إنه لا يتابع عليه يعني ابن عباس. هذا يشير بأنه يعني يعله، لكن طيب السؤال أورد بعد تقريبا ثلاثة أسانيد يعني مرسلة، وثم ذكر حديث مسند وليس فيه الأمر بالطلاق. طيب ينظر في مسألة هذا الحديث ماذا يريد، لأنه إذا كان يريد أنه مرسل صواب فلماذا يذكره ويبوب عليه؟ هذا هو السؤال، فيحتاج إلى مزيد من البحث. على العموم جزاكم الله خيرا، يعني يحتاج إلى مزيد من البحث. إذا وجدتم شيئا سلوا في المجموعة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، الله فيك، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.